بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، فهذه المحاضرة الثانية في شرحنا للامية في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المحاضرة السابقة يوم أمس عند بداية البيت الأول، وكنا قد وقفنا عند شرح كلمة رزق الهدى، وقلنا بأن الرزق يأتي بمعنى كل ما ينتفع به. ثم سألنا سؤالاً: هل الحرام يعتبر رزقاً؟ وأجبنا بجواب نضيف عليه تفصيلاً ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: إن الرزق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمعنيين اثنين. المعنى الأول يأتي بمعنى الملك، والمعنى الثاني يأتي بمعنى ما ينتفع به. الرزق إذا نظرت إلى نصوص الكتاب والسنة تجده لا يخرج عن هذين المعنيين، إما بمعنى ما يملكه الشخص، وإما بمعنى ما ينتفع به. أما ما يمتلكه الشخص كقوله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم، فأثبت الله عز وجل الملك والرزق لعباده، أي امتلكوا هذا الأمر. الأمر الثاني أو الإطلاق الثاني الذي يأتي في كتاب الله عز وجل بالنسبة للرزق هو ما ينتفع به، ما ينتفع به، كقوله جل وعلا: وما من دابة في السماء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. فالرزق هنا بمعنى ما ينتفع به. ولذلك على الإطلاق الأول لا يكون الشيء ملكا للمرء أو للعبد إلا إذا كان الطريق الموصل إلى هذه الملكية طريق ماذا؟ طريق شرعي. فعلى هذا الإطلاق، هل الشيء المحرم يعتبر رزقا أو لا يعتبر رزق؟ الجواب: لا يعتبر رزق، لأن الإنسان لا يملك الشيء تمليكا حقيقيا من الله عز وجل إلا إذا كان الطريق الذي اكتسب به هذا الرزق أو هذا المتاع طريقا شرعيا. وبالتالي الله عز وجل دائما حينما يذكر في قضية الأرزاق والنفقة: إن الله طيب لا يقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طيبا، وأنفقوا مما رزقناكم، يعني الإنفاق يكون من رزق الحلال وليس من الرزق الحرام الذي امتلكه الإنسان بطريق شرعي. أما الانتفاع فقد ينتفع الإنسان من الشيء الحلال كما ينتفع من الشيء الحرام. فعلى الاعتبار الثاني يعتبر الحرام أو ما كسب بطريق محرم يعتبر ماذا؟ رزقا على الاعتبار الثاني. وعليه يمكن أن يكون، يعني السؤال الذي يطرح الآن: الشيء الذي يمتلكه الإنسان ولا ينتفع به فهو رزق بأي اعتبار؟ اعتبار الأول أو الاعتبار الثاني؟ يعني أنت الآن ملكت شيئاً، إما بهبة أو بشراء أو بميراث أو نحو ذلك من الأنواع التي ينتقل بها الكسب الحلال، فهل هذا يعتبر رزق الاعتبار الأول أم الاعتبار الثاني؟ الجواب: الاعتبار الأول. فإذا انتفعت به يعتبر ماذا؟ رزق بالاعتبار الأول وبالاعتبار الثاني. إذا لا يكون الرزق رزقا بالاعتبارين إلا إذا ملكته من طريق مشروع وانتفعت به. فإذا ملكته من طريق مشروع وانتفعت به كان رزقا بالاعتبار الأول ورزقا بالاعتبار الثاني بالاعتبارين. أما إذا ملكته ولم تنتفع به فهذا يكون رزق بالاعتبار الأول فقط. إذا انتفعت به ولكنك ملكته بطريق غير شرعي يكون رزق بالاعتبار الثاني وليس الأول. مفهوم هذا الكلام؟ إذا يمكن أن نقسم الأرزاق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون رزقا باعتبارين، باعتبار الملك وباعتبار ماذا؟ الانتفاع. والثاني ما يكون رزقا باعتبار ماذا؟ الملك فقط، يعني الشيء الذي تملكه طريق شرعي ولا تنتفع به، مثل الذي يمتلكه البخيل. فالبخيل أحيانا قد يمتلك متاعا ورزقا واسعا ولكنه لا ينتفع به، فينتفع به بعد ذلك ورثته، فهو رزق بالاعتبار الأول وليس بالاعتبار الثاني. نعم، أو الوصية أو غير ذلك، المهم شيء تمتلكه ولا تنتفع به. والقسم الثالث هو الذي كسب أو اكتسبه المرء بطريق حرام وانتفع به بأي وجه من الوجوه، فهذا يعتبر رزق بالاعتبار الثاني. مفهوم هذا الكلام؟ وبهذه التقسيم وبهذا التقسيم يمكن أن نجيب على السؤال، سؤال أمس. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: رزق ماذا؟ رزق الهدى. رزق الهدى، الهدى لغة هو ما يتقدم الشيء ويسترشد به، ويسترشد به أي شيء يتقدم ويكون دليلا وحاديا ويسترشد به وبفعله وبسيره يعتبر ماذا؟ هادي. ولذلك سمي الرجل الذي يسوق الإبل سمي هادي. لماذا؟ لأن الإبل تتبعه وتسترشد بسيره. تمام. فالهدى في اللغة هو كل ما يتقدم الشيء ويسترشد بسيره وبطريقته، هذا هو الهدى. أما في اصطلاح الشرع فنجد أن الهدى ينقسم إلى قسمين اثنين. الهدى ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول هو هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. وهداية التوفيق والإلهام هي تحقق الهداية في العبد، تحقق الهداية في العبد، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا، لا تكون إلا لله جل وعلا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بهذا الاعتبار متعلقة بالإرادة الكونية أم بالإرادة الشرعية؟ الجواب بالإرادة الكونية. والدليل على ذلك، ما الدليل؟ من نفس الآية: من يشاء، لأن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية وليست للإرادة الشرعية. إن حتى تفهموا الآن، إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين اثنين: هناك الإرادة الكونية وهناك الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية متعلقة بتحقق فعل الله عز وجل، تحقق فعل الله عز وجل، فإذا أراد الشيء كان. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، كن فيكون، فأمر الله عز وجل بعد الكاف والنون، فهذا متعلق بالإرادة الكونية. الإرادة الشرعية هي متعلقة بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فإذا أحب الله عز وجل ورضيه أمر به عباده، أمر به عباده. ولذلك العلماء يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من وجوه. الوجه الأول أن الإرادة الكونية تتحقق لا محالة، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يهدي فلان بن فلان فإنه سوف يهدى ولو اجتمع عليه الثقلان لغوايته. إذا أراد الشيء تحقق، فالإرادة الكونية تتحقق لا محالة، بخلاف الإرادة الشرعية المتعلقة بما يحبه الله عز وجل فقد تتحقق وقد تتخلف. فالله عز وجل يريد هداية العاصي، ولكنه ليس كل العصاة يهدون، فهنا الإرادة الشرعية قد تتخلف ماذا في بعض الناس. هذا التفريق الأول. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية متعلقة بما يحبه الله عز وجل. الإرادة الشرعية مثل هداية العاصي، مثل الأحكام الشرعية، كلها متعلقة ماذا بما يحبه الله عز وجل. إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن يشكروا يرضه لكم، إن تشكروا ماذا يرضه لكم، يعني يرضى لعباده ماذا الشكر. بخلاف الإرادة الكونية قد تكون فيما يحبه الله عز وجل، قد تكون ماذا فيما لا يحبه. هذا التفريق ماذا التفريق الثاني. التفريق الثالث أن نقول بأن الإرادة الكونية هي مرادفة للمشيئة، الإرادة الكونية مرادفة لما للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة لإيش للمحبة. الآن الله عز وجل هل أراد المعاصي شرعا أم كونا؟ كونا، يعني الله عز وجل أراد المعاصي لعباده ليس شرعا، لأن الله لا يحب المعاصي والكفر، ولكن قدرها ماذا تقديرا كونيا. لذلك العلماء يقولون بأن أفعال المخلوقين تتعلق بالإرادتين في أربعة حالات، أربعة حالات. الحالة الأولى ما تجتمع فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الحالة الأولى تحقق الإرادة، اجتماع الإرادة الشرعية والكونية في شخص واحد وفي عمل واحد، مثل ماذا؟ إيمان المؤمن وصلاة المؤمن، فهذا ماذا؟ أراده الله عز وجل كونا، وأراده وأحبها ماذا؟ شرعا. النوع الثاني هو ما تتعلق به الإرادة الكونية فقط دون الإرادة الشرعية، مثل ماذا؟ مثل كفر الكافر وعصيان العاصي، قدره الله عز وجل ولكن لم يحبه. النوع الثالث هو ما تعلقت به الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية، مثل ماذا؟ ما تعلقت به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية، مثل ماذا؟ وقوع المعاصي والكفر ماذا من الكفار والعصاة. القسم الرابع هو ما لم تتعلق به أي من المشيئتين، أو أي من المشيئتين لم تتعلق به لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية، مثل ماذا؟ نعم، إيش؟ العدل؟ لا. العدم؟ لا. يعني العدم ولكن يعني متوجه ولكن لا يشرح المعنى، مثل ما؟ لا. نعم، لم يريده كونا وشرعا، مثل بعض المعاصي التي لم يفعلها العصاة، فهي ماذا؟ لم تقع كونا ولم يردها الله عز وجل شرعا. هناك بعض المعاصي لم يفعلها العصاة ولم يوجدها الله عز وجل، فهي تخلفت فيها ماذا؟ الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، مفهوم؟ النوع الثاني، نعم، كيف يستشكل؟ الآن الله عز وجل لو أراد نوعا من أنواع المعاصي، السؤال الآن، نعم، هل كل المعاصي التي بالإمكان أن توجد وجدت؟ هناك بعض المعاصي لم توجد، تمام، أنتم معي في هذا، نعم. الآن عدم وجودها هل متعلق بالإرادة الكونية فقط ولا بالإرادة، يعني هل تخلفت فيها الإرادة الكونية فقط أم الإرادة الشرعية أيضا؟ الجواب الإرادتين معا، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، نعم. نعم أحسنت، هذا كمثال. يقول الأخ الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذا محرم ولم يقع، ولا وقع؟ لم، لأنه تخلفت فيه الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأذيته، يعني قتله، هل وجد وحدث؟ الجواب لا، على ترجيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت له النبوة والشهادة حيث مات بذلك السم الذي أكله من شاة اليهودية، لما قال في حديث عائشة رضي الله عنها هذا أوان انقطاع أبهري من السم الذي أكله، يعني على مسألة فيها خلاف، ولكن على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت شهيدا، ففي هذه الحالة تخلفت الإرادة ماذا؟ الكونية والإرادة الشرعية. طيب، النوع الثاني من الهداية هي دلال، هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، بمعنى أنك ماذا؟ تدل الناس وتبين لهم وترشدهم إلى الحق والرشاد، هذا معناه. وهذه الهداية قد تكون من الله عز وجل، وتكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون من الدعاة من بعده. من الله عز وجل كقوله تعالى وأما ثمود ماذا؟ فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم، هل هنا الهداية كونية ولا شرعية؟ شرعية، يعني بينا لهم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني بينا له الطريق، ولكن الإنسان منهم من اهتدى ومنهم من تخلفت عنه الهداية. وأيضا تكون من النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في الأول نفى عنه الهداية، هداية ماذا؟ توفيق، إنك لا تهدي من أحببت، لذلك لما حرص على هداية عمه ما استطاع، بمعنى أنه لم يوفق إلى هداية التوفيق والإلهام. أما الهداية الثانية لا، هي عموم ماذا؟ الثقلين. ولذلك كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الهادي. وهل من أسماء الله عز وجل الهادي؟ من أسمائه لا، ولا عبد الهادي، فيه عبد الناصر، هل الناصر من أسماء الله عز وجل؟ لا، من أوصافه. طبعا الهادي اختلف أهل العلم، نصر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن الهادي من أسماء الله عز وجل ومن أوصافه، ولكن الذي تميل إليه النفس والله تعالى أعلم أن الهادي وصف لله عز وجل وليس اسما. طبعا سنبين هذه المسألة لما ندخل في قواعد الأسماء والصفات، لأن هذه الدورة بإذن الله عز وجل سوف نركز تركيزا شديدا على قواعد الأسماء والصفات، ونعطي فيها النفس لأن هي قطب الراحة، ولعل هذا الذي سوف يميز هذه الدورة عن باقي الدورات الأخرى. وقد تكون ماذا؟ للدعاة من بعدهم. من يعطينا الدليل؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فجعل هؤلاء الأئمة ماذا؟ هداة. فالهداية بمعنى الإلهام بمعنى الدلالة والإرشاد تكون من الله عز وجل وتكون من النبي صلى الله عليه وسلم وتكون ممن من الدعاة من بعدهم. نعم نعم أيوة نعم نعم أحسنت. طيب نأتي إلى قوله الناظم: من للهداية يسأل، أي الذي يريد أن يسأل الهداية بنوعيها الآنفتين، يعني من يريد أن يسأل الهداية بمعنى يريد البيان والرشد، لأن السائل الذي سأل شيخ الإسلام تيمية إنما أراد البيان والاسترشاد بهذه العقيدة، أو أنه أيضا يسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى، فرزق الهدى من للهداية يسأل، يعني يسأل الهداية بالمعنى الأول ويسأل الهداية ماذا؟ بالمعنى الثاني. ومعنى البيت، هذا البيت الذي يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، ما معنى هذا البيت؟ يعني شيخ الإسلام تيمية يقول: يا من تسألني عن عقيدتي وعن منهجي الذي أدين الله عز وجل به وأعتقده، والذي هو مذهب وعقيدة سلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإن الله عز وجل سوف يرزقك ويعطيك ما تسأله إذا كان سؤالك سؤال استرشاد وليس سؤال تعنت. إذا كان سؤالك سؤال استرشاد، يعني تريد أن تنتفع بهذا العلم وبهذا السؤال، فإن الله عز وجل سوف يرزقك الهدى. ومن هنا ندخل إلى المسألة التي تضمنها هذا البيت، وهي أهمية السؤال في حصول العلم والهدى. المسألة التي تضمنها هذا البيت، يعني أنتم معي في المنهج الذي نسير عليه. أول شيء نشرح المفردات، ثم نبين المعنى العام للبيت، ثم بعد ذلك نذكر المسائل التي تضمنها هذا البيت. المسألة التي تضمنها هذا البيت أهمية السؤال في العلم والهدى. أولاً، السؤال من أعظم وسائل ومفاتيح العلم، من أعظم وسائل العلم ومفاتيحه. العلم أو السؤال من أعظم وسائل العلم ومفاتيحه، ولذلك وردت جملة من الآثار ذكرها ابن أبي الدنيا، ذكرها أبو نعيم في الحلية وغيره، وابن عبد البر أيضا في جامع بيان العلم وفضله، منها قول علي رضي الله عنه: العلم خزائن ومفاتيحه السؤال. العلم خزائن، خزائن في أي؟ في صدور العلماء. العلم خزائن ومفاتيحه، مفتاحه ماذا؟ السؤال. يعني كيف تستخرج العلم من صدر العالم؟ بسؤالك إياه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: العلم خزائن ومفتاحه السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة، في السؤال يؤجر أربعة نفر: السائل والمعلم، يعني المسؤول الذي سوف يجيب، السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. هؤلاء الأربعة كلهم مأجورون. السائل، ولذلك يا طالب العلم إذا أردت أن تسأل في حلقة أو في غيرها فاستصحب هذه النية أنك تنتفع وينتفع غيرك، فإنك سوف تؤجر من جهتين اثنتين: تؤجر في سؤالك لأنك أردت رفع الجهل عن نفسك، وتؤجر من حيث انتفاع غيرك ماذا؟ بهذا السؤال. وأيضا يؤجر المعلم اللي هو العالم أو الشيخ الذي يجيب، وأيضا السامع والمستمع، وأيضا المحب لهم. وقال ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه: إن هذا العلم خزائن تفتحه المسألة، إن هذا العلم خزائن تفتحه المسألة. وعن وهب بن منبه قال: حسن المسألة نصف العلم. حسن المسألة نصف العلم. وابن القيم رحمه الله يبين ضابط حسن المسألة. حسن المسألة تكون بأمرين اثنين: الأمر الأول في أدب السؤال، لابد الإنسان أن يتلطف في سؤاله، يكون سؤاله بأدب ورفق، والثاني أن يسأل عما ينفعه ولا يسأل سؤالا لا نفع فيه. فيقول وهب بن منبه: حسن المسألة نصف العلم، يقصد بالحسن أدب السؤال وأيضا سؤال عما ينفعك. ولذلك الناس يحرمون من العلم بحرمانهم من السؤال، وكم من علم قد حرم لأن الإنسان استكبر أو استحى. لذلك يقال كما جاء في الأثر: إنما يحرم العلم رجلان اثنان، الأول المستكبر والثاني ماذا؟ المستحي. فإنك إذا كنت أحد الرجلين حرمت بكثير من العلم. الأمر الثاني التلطف في السؤال. التلطف في السؤال يعني من آداب المتعلم وطالب العلم أن يتلطف في سؤاله، وأن لا يسأل سؤال مشتعل، وإنما يكون سؤال متودد. وانظروا إلى الأدب في قول موسى عليه السلام للخضر عليه السلام، قال له موسى: هل أتبعك نبي مرسل من أولي العزم؟ من أولي العزم يقول ماذا لنبي، على القول الراجح بأن الخضر نبي من الأنبياء. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول الرازي في هذه الآية، قال: واشتملت هذه الآية على جملة من آداب السؤال، أولها أن موسى عليه السلام جعل نفسه تابعا للخضر، والأمر الثاني أنه استأذنه في هذه التبعية، مش فقط جعل تابع، استأذنه في أن يكون تابعا له. وبالتالي لابد الإنسان أن يتعلم من هدي الأنبياء وهدي الصحابة الكرام كيف كانوا يتأدبون في سؤالهم لمن هو أعلم منهم، لأنه بحسن السؤال يستخرج الكثير من مكنون العلم في الصدور. ولهذا يعني قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف في سؤاله لابن عباس رضي الله عنه، فكان يعزه بالعلم إعزازا. لذلك تجد فرق بين طالب العلم الذي يسأل ماذا سؤال فيه تودد وفيه استعطاف وفيه الكثير من الأدب، وبين من يسأل سؤال متعنت، فتجد الشيخ ينفتح صدره وينطلق لسانه مع الأول، وينغلق قلبه ويسكت لسانه مع الثاني. هكذا هذه قلوب. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين من بعدهم يتلطفون ويتوددون في سؤالهم، فحازوا بذلك السبق. الأمر الثالث السؤال عن العلم النافع. السؤال عن العلم النافع. العلم النافع هو كل ما يدلك على الخير ويجنبك الوقوع في الشق والردى، كل ما يوصلك إلى الخير لتتبعه أو يدلك على طريق الشر فتجتنبه. كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل ماذا؟ عن الشر، مخافة أن أقع فيه. نعم. فلذلك الله عز وجل عاب على المشركين حينما سألوا عن الروح، وسألوا أيضا عن الساعة، وبعضهم كان يسأل مال عن كلب أصحاب الكهف، ما نوعه وما لونه. هذه كلها ماذا؟ من الأسئلة التي لا تنفع حتى لو علمتها. ولهذا نجد الله عز وجل في قصصه في كتابه، والله عز وجل له أحسن القصص في مضمونها وفي أسلوبها، لا يذكر الكثير من التفاصيل. لماذا؟ لأن لا فائدة في ذكرها، إنما الفائدة ماذا؟ في أصول الأحداث وفي أخذ العبر منها، أصول الأحداث وفي أخذ العبر منها. الأمر الرابع، السؤال يرجع إلى نية السائل، السؤال يرجع إلى نية السائل، بمعنى الآن إذا أتاك آت فسألك عن عقيدتك ومنهجك فهذا لا يخلو من حالات كلها ترجع إلى نية السائل. فإن كان السائل نيته، إن كان السائل نيته أن يسأل عن عقيدتك ومنهجك ليتبع ويهتدي ويسترشد، فها هنا السؤال مشروع، بل إنه ماذا؟ مستحب، وقد يكون واجبا. ومن هذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، جاء يسأل لماذا؟ حتى يقتدي بعقيدة شيخ الإسلام تيمية وعقيدة السلف الصالح. فالسؤال الأول عن المذهب وعن المنهج وغير ذلك يكون بنية ماذا؟ الاتباع والاسترشاد، فهذا جائز بل مندوب إليه بل قد يكون واجبا. يدل عليه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن عنبسة السلمي، عن عمرو بن عنبسة السلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، يعني قومه كانوا يتجرؤون عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرحلة في مرحلة الاستضعاف، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عن حقيقته. قال: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل. قال: بما أرسلك الله عز وجل؟ شوف الآن يسأل عن ماذا؟ عن هذه الأمور حتى يسترشد بها ويقتنع بها. فقال: أرسلني بصلة رحمي وكسر الأوثان إلى غير الحديث، وأن أوحد الله عز وجل وأعبده. فهنا عمرو بن عنبسة كان الغرض من سؤاله معرفة دين النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه. النوع الثاني من السؤال أن يكون سؤالا يضمر حقدا أو يضمر حسدا في قلب السائل، ويريد أن يتصيد العثرات. ومن هنا تأتي أحيانا بعض الأسئلة قد تكون بين قوسين يسميها الأسئلة الموجهة أو المفخخة، وقد تكون ماذا؟ الأسئلة التعجيزية. هو لا يريد أن يتعلم ولا أن يسترشد، وإنما يأتي بقلب حاقد وقلب حاسد، فيريد ماذا؟ أن يوقع هذا الشيخ، فيسأله بعض الأسئلة الموجهة: يا شيخ ما رأيك في كذا؟ الشيخ يتكلم ماذا؟ بعلم وفهم، فهو يحمل أحياناً يبتر حتى الجواب ويذهب به في الآفاق، انظروا ماذا قال فلان وعلان، من أجل القدح فيه وإسقاطه. هذا لا ينبغي، هذا من شر أنواع السؤال، وهؤلاء لا يفلحون أبداً. كما قال أبو زكريا العنبري أو غيره، قال: إذا كان طالب العلم أول ما يتعلم يتعلم القدح في العلماء فمتى يفلح؟ لا يمكن أن يفلح أبدا. فلذلك الإنسان إذا أتى لعالم أو شيخ يكون الحادي له والنية الأصلية هي التعلم والاسترشاد، أما أن يكون غرضه إيقاعه فهذا لا ينبغي. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه في كتاب التمهيد كلام نفيس ننقله، يقول: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل أو ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، يعني الصحابة نهوا في الأول عن السؤال خشية أن ينزل ماذا؟ التحريم والتحليل، أما الآن قطع الوحي. فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير، كما يقع فيه الكثير من الناس. النوع الثالث أن يكون سنأتي هذا، هذا سنأتي إليه، النوع الثالث سوف أجيبك حتى نأخذ التسلسل. النوع الثالث أن يكون السؤال لإثارة الشبه في نفوس السامعين، كما كان يفعل بعض المبتدعة يأتون إلى أئمة الإسلام فيسألون بعض الأسئلة من أجل إثارة الشبه. وأشهر ما يذكر في هذا الباب سؤال ذلك السائل حينما سأل مالك رحمة الله تعالى عليه، فقال ماذا؟ كيف الاستواء؟ يريد ماذا؟ أن يثير شبهة. فكان جواب الإمام مالك جواب ماذا؟ مقرع له، فقال الجواب المشهور: استواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه عن ذات الله عز وجل بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. هذا ماذا؟ سؤال الشبه الذي يريد أن يثير الشبهات. الأمر الآخر أن يكون ماذا؟ السؤال، هذا النوع كم؟ رابع. أن يكون السؤال للامتحان، والامتحان على نوعين اثنين، أن يكون الامتحان، هذا كله يرجع إلى النية، أن يكون الامتحان لمعرفة قدر المسؤول في العلم والفهم. أن يكون السؤال والامتحان من أجل معرفة ماذا؟ قدره في العلم والفهم. وهذا لا يكون إلا لمن كان مسامتا له أو فوقه. الآن الذي يسأل عادة العالم ليعرف مكانته، أو يأتينا شخص لا نعرف عنه شيء، كما كان العلماء يمتحنون بعضهم بعضا. وأشهر قصة قصة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وأيضا قصة أبو نعيم الفضل بن دكين لما قدم إليه يحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله، فامتحنه ليعرف ماذا؟ جلالته وثقته وحفظه، فكتب 10-30 حديثا، وكان يدخل ماذا مع كل 10 حديثا ليس من أحاديثه، ليمتحن ويعرف قدره ماذا في الحفظ، وجلالته ماذا في التثبت. فهذا جائز، ولكن لا يكون ماذا؟ لصغار طلبة العلم، إنما يكون لمن هو ماذا؟ قرينا له، أو من هو أعلى منه. تمام. الأمر الامتحان الثاني أن يكون الامتحان بالأقوال وبالأشخاص وبالمواقف، وهذا ما سماه الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابه شرح السنة، فقال: والمحنة في الإسلام بدعة. وقال شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى، قال: ومن نصب للناس كلام شخص أو شخصا أو كلامه يوالي عليه ويعادي عليه، ويمتحن الناس من أجله، فقد ابتدع في الإسلام بدعة. بعض الناس مو قصده ماذا؟ يعرف مذهب هذا العالم، أو وإنما يريد ماذا؟ أن يمتحنه ببعض المواقف. ما رأيك في كذا؟ فإن قلت أرى كذا، إذن ماذا؟ يضعك في الخانة ماذا؟ السوداء. وهذا لا ينبغي، وهذا الامتحان بالمواقف والأشخاص لا ينبغي، وإنما قد يكون، قلنا هذا يرجع إلى النية، فالأول امتحان جائز لمعرفة حقيقة العالم ومرتبته في العلم ورسوخه في العلم، وأيضا أحيانا معرفة منهجه بالسؤال عن الأصول العامة مش على أفراد المسائل. اللهم إلا إذا اشتهرت مسألة من المسائل فصارت علما لأهل السنة والجماعة كقضية خلق القرآن في عهد الإمام أحمد، فكان ماذا الناس مش يمتحنون لكن يعرف منهجهم من خلال ماذا؟ السؤال عن هذه المسألة. تمام. وبهذا ينتهي البيت الأول بشرحه ومسائله. ننتقل إلى البيت الثاني. قال رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. الآن شرع في الجواب وصدره بقوله اسمع. وقوله اسمع الذي هو فعل أمر مبني على السكون، هذا حتى يكون السائل أوعى لما يستمعه من جواب. أولا اسمع، أي اسمع أيها المسترشد والسائل لمقالتي وبياني، فهذا أوان الجواب، فهذا أوان الجواب، فهذا أمر، وهذا الأمر ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل ماذا؟ التلطف، لأن ليست كل الأوامر على درجة واحدة. والسمع نوعان، السمع نوعان، النوع الأول هو سمع إدراك، النوع الأول هو سمع إدراك، وهو سمع المؤمنين والمتقين والعلماء وطلبة العلم. قال الله عز وجل في وصف هؤلاء: قالوا سمعنا وأطعنا، فهم سمعوا بجوارحهم وأدركوا وفهموا بقلوبهم وعقولهم وطبقوا وأطاعوا بجوارحهم، هذا يسمى سمع الإدراك. النوع الثاني هو سمع غفلة، النوع الثاني هو سمع غفلة، وهو سمع الكفار والمنافقين والعصاة وأهل الغفلة والمتلهين، كما قال رب العالمين عن هؤلاء: قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أثبت لهم سمع الغفلة ونفى عنهم سمع الإدراك. أثبت لهم سمع الغفلة اللي هو السماع بالجارحة بالأذن، ونفى عنهم سمع الإدراك الذي يكون بالقلب وماذا؟ بالعقل، بالقلب والعقل. ويمكن أيضا أن نجعل السمع مراتب، السمع يمكن أن نقسمه أيضا إلى مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة السماع، مرتبة السماع، وهي تلقي الأصوات بلا قصد ولا إرادة فهم أو تحليل، هو تلقي الأصوات بلا فهم ولا إدراك ولا إرادة فهم ولا قصد، يعني ينتفي فيها القصد وينتفي فيها إرادة الفهم، مثل سماع ماذا؟ أصوات الدواب والبهائم والعجماوات، وسماع كلام الناس في الأسواق ونحو ذلك، هذا يسمى سماع لأنه لم يكن ماذا؟ بقصد، تكون ماشي في الطريق فتسمع. ولذلك قال أهل العلم: إذا كان السماع طارئاً يصرفه الإنسان سماع المحرمات، ولكن إذا لم يجد له بدًا لم يؤاخذ عليه، تماشي مثلاً في طريق فتبتلى بسماع أنواع الأغاني الماجنة والباطلة وغيرها، أن تحاول ألا تسمع، ولكن إذا اخترقك السمع بغير قصد منك فهنا لست مؤاخذ بذلك. متى تؤاخذ؟ إذا انتقلت من مرتبة السماع إلى مرتبة إيش؟ مرتبة الاستماع. وأهل اللغة يقولون الزيادة في المبنى زيادة ماذا؟ في المعنى. فاستماع استفعال يدل على وجود القصد، فالسماع فالاستماع هو ماذا؟ تلقي الأصوات بقصد، قصد ماذا؟ يقصد التلذذ أو الفهم أو التحليل أو الإدراك وذلك من المقاصد. المرتبة الثالثة وهي مرتبة أعلى تسمى مرتبة الإنصات. مرتبة الإنصات هي مرتبة تجتمع فيها جريحة الأذن وإدراك القلب وسكون الجوارح، تجتمع فيها ثلاث أشياء، لأن الإنصات في اللغة معناه السكوت، الإنصات أنصت معناه سكت، فلا يكون الإنصات إنصاتا إلا إذا سكنت الجوارح، لم ينطق اللسان ولم يشوش ماذا. وهنا يعني في سؤال وردني قضية ماذا، يعني وجدت المناسبة، هذا الظاهر أنه جهة النساء يقولون بأن يعني بعض الأمهات يأتين بأبنائهن ويتركونهن أو يتركونهم هملا ولا يحسن على حرمة المسجد ولا حرمة مجلس العلم ولا حرمة الصلاة، المهم غير ذلك من الكلام مما يحرم الناس من العلم. فأنا أوصي وأثني الوصية للأمهات لا يجلبن يعني الأبناء، أن يحرصن ماذا على إسكاتهن حتى ماذا إسكاتهن حتى لا يكون هناك جلب وصرف الناس والمستمعين عن الاستماع. فالاستماع والإنصات لا يكون إلا إذا كانت هناك ماذا؟ سكون، سكون الجوارح والكلام ونحو ذلك. والثاني ماذا؟ التلقي بالجارحة. والثالث ماذا؟ أن يعي القلب ما يرد إليه. ولذلك الله عز وجل في سورة قاف لما ذكر الانتفاع بالقرآن ماذا قال؟ إلا من ألقى السمع، إلقاء السمع هذا يسمى سماع، وهو شهيد يعني شهيد القلب. والإنصات كقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ماذا؟ وأنصتوا، يعني لا تتكلم، لأن الكلام والتشويش يمنع الإنسان ماذا؟ من تلقي أو من فهم ما يلقى إليه. ومن هنا جاء النهي عن القراءة خلف الإمام وهو يقرأ في الصلاة الجهرية كما يفعل بعض الناس، الإمام يقرأ وهو يقرأ معه، فهذا يمنعه من ماذا؟ من الانتفاع بالقرآن. وإن كان المسألة في قراءة سورة الفاتحة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ سورة الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ، ومنهم من نفى ذلك، وليس هذا موطن تفصيلها. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: كلام محقق في قوله. كلام محقق، اسمع كلام محقق في قوله، أي اسمع كلام إنسان محقق أي موقن فيما يقوله ويعتقده، لأن القول إذا أطلق يراد به قول اللسان وقول القلب، يراد به قول اللسان وقول القلب. قول اللسان معروف هو ما تهمش به الشفتان، وقول القلب هو ماذا؟ ما يعتقده الجنان، يسمى قول القلب لأن القلب له قول وله عمل. قول القلب متعلق بالتوحيد، أي أقسام التوحيد؟ توحيد العلمي الخبري أم التوحيد العملي؟ لا، قول القلب متعلق بالمعارف أم بالوجدان، أمور الوجدانية؟ بالمعارف. ولذلك نقول من أقوال القلب الاعتقاد بمراتبه، ومن أعمال القلب مثل ماذا؟ الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص ونحو ذلك، مفهوم؟ إذن كلام محقق في قوله، المقصود بالقول ها هنا ما سوف يصرف به شيخ الإسلام تيمية من قول وما يعتقده ماذا؟ في قلبه. لا ينثني عنه، لأنه قال في قوله لا ينثني عنه، الآن يصف هذا القول أن نعم كيف؟ نعم، أو ما يكتبه، لأن كما يقال الكتابة تحل محل الخطاب في كثير من العقود وفي كثير من المعاملات الشرعية. الكتابة الخطاب كالكلام، أو المكتوب كالخطاب. الآن إذا قلت لشخص وكتبت له بيعني وأجابك في ورقة أبيعك، هنا ماذا حصل؟ البيع. أو من طلق زوجته فقال أنت طالق وكتبها في ورقة، فقد وقعت. ومنها الآن طبعا ما في أوراق، الآن صارت ماذا؟ بالرسائل النصية في الجوال. وكم سمعنا من هذه الأمور، يعني الناس حتى تطوروا حتى في أساليب الشر، يعني الناس صارت تطلق حتى في هذه ما يسمى الأسماس، والله المستعان. وهذه من النوازل، كثير من العلماء يلحقها ماذا؟ بالقاعدة الفقهية، أن الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب على حد سواء. نعم نعم. لما أجاب شيخ الإسلام عن السائل، نعم، فويت عليه الإجابة. لما نرد عن الشبهة التي قلنا بأن النساخ، نعم، نعم، نستشف ذلك من خلال البيت الثاني، اسمع كلام المحقق، لم ربما هو لم يجب عنه، يجب عن السؤال خطيا. نعم، هذا هو الراجح، أن شيخ الإسلام تيمية كان جوابه كما فعل في التائية، أن جوابه كان ماذا؟ جوابا شفهيا. والذي نعم والذي يدل عليه هو الكلام الذي ذكره، جزاك الله خير، يعني قوله اسمع، و يعني كلام محقق وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه تلا إجابته، والناس بعد ذلك ماذا؟ تلقتها عنه وكتبتها. وهذا ما الذي يرجح أن المخطوط الذي وجد لأحد بني عمومته إنما كان ماذا؟ نقلا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وحرف فيه من حرف حينما جعل القديم موطنا وموضع الكريم. قال رحمه الله: كلام محقق في قوله لا ينثني. الانثناء في اللغة هي الانعطاف، الثنية هي الشيء المنعطف الذي يميل عن الاستقامة. لا ينثني أي لا ينعطف، والانثناء هو الميلان عن الصراط المستقيم، سواء كان الميلان ها هنا والانثناء حسيا أو معنويا. ولذلك تسمى الثنية، الثنية هي المكان المنثني في الأرض، الأرض تكون مستوية ثم تنثني، تسمى الثنية، مثل ثنية الوداع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى الثنية لأنها ماذا؟ منثنية مرتفعة وخارجة عن استقامة الأرض. وقد يكون الانثناء والانعطاف ماذا؟ معنويا، وهو في الأمور العلمية. قال رحمه الله: كنا لا ينثني عنه أي لا ينعطف عن اعتقاده هذا، يعني بمعنى أن شيخ الإسلام تيمية يخبر هذا السامع أن هذا الاعتقاد الذي سوف أخبرك عنه لا أنثني عنه ولا أميل ولا أنعطف في أي جزئية منه، وهذا يدل على أنه متيقن ثابت في اعتقاده. قوله ولا يتبدل، التبديل هو تغيير شيء في حاله، التبديل هو أن يتغير الشيء في حال من أحواله. وأصل الإبدال هو تغيير شيء بشيء آخر، لذلك يقولون البدل والمبدل منه. فالإبدال هو تغيير شيء ماذا؟ إما في أحواله أو تغيير شيء ماذا؟ بشيء غيره. يعني معناه شيخ الإسلام تيمي يقول بأن هذا الذي أدين به الله عز وجل في أمور الاعتقاد لا يمكن أن أبدله أبدا بغيره من الاعتقادات ولا بغيره من المقالات والمذاهب الباطلة. معنى هذا البيت، النقطة الثانية، معنى هذا البيت، يقول رحمه الله، يعني مراده بهذا البيت: اسمع أيها السائل المسترشد، كلام وقول رجل متبع لمنهج السلف، كلام رجل متبع لمنهج السلف، وهذا الكلام وهذا القول وهذا الاعتقاد ثابت لا ينثني عنه، لا ينعطف ولا يبدله، وإنما هو مستقر في قلبه. هذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا البيت. المسألة الأولى التي تضمنها هذا البيت نعنون لها بالانتفاع في حسن الإنصات والسماع، الانتفاع في حسن الإنصات والاستماع أو السماع كلاهما صحيح. لذلك ينقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ونفس هذا الكلام نقل عن عبد الله بن المبارك، وإن كان أبدل فيه بعض العبارات حينما قال: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وأرى أن كلام عبد الله بن المبارك أدق. يقول رحمه الله: أول العلم النية، إنما الأعمال بالنيات. حديث صحيح، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. كل الأعمال تفتقر في وجودها أصلاً وفي صحتها وثوابها تفتقر إلى النية. فطالب العلم أول شيء يستصحبه ويبدأ به هو أن يصحح نيته. أول العلم النية. ولذلك شتان من ينوي بعلمه هذا رفع الجهل عن نفسه ونفع الخلق بعلمه، وبين من يريد به المباهات والمجارات، فيكون أول من يسعر به من النار يوم القيامة والعياذ بالله، كما جاء في الحديث الصحيح. أول العلم النية، ثم الاستماع. أول شيء تبدأ به الإنصات والاستماع، حسن الاستماع. هذا يقودك ماذا؟ إلى الفهم والإدراك كما بينا. قال: ثم الفهم، لأن الاستماع يقودك ماذا؟ إلى الفهم. ثم الحفظ، وهنا نبين أن الفهم يسبق الحفظ. كثير من طلبة العلم ينشغلون بالحفظ عن الفهم، فلا ينبث المحفوظ أن يتبخر ويزول، لأن شتان بين أن تحفظ شيئا تفهمه وبين أن تحفظ شيئا لا تفهمه. فمما يثبت الحفظ لدى طالب العلم أن يفهم ما يحفظه قبل أن يشرع في حفظه. قال: ثم العمل، لأنه كما جاء في أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. هذا أورده الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه. هتف العلم بالعمل إن أجابه إلا ارتحل. بعدما تتعلم وتفهم وتحفظ لابد أن تعمل حتى يثبت هذا العلم ويكون حجة لك. ثم بعد ذلك يأتي واجب ماذا؟ النشر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلم بين الناس. نعم. ولذلك الإنصات الذي عناه الفضيل بن عياض معناه السكون، كما قال الإمام النووي فيه نقل وجيه في المجموع في المجلد الأول صفحة 95-300، يقول: والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم، والإنصات هو السكوت كما شرحنا. الإنصات هو السكوت، والاستماع هو انشغال القلب ماذا؟ بتفهم خطاب المتكلم. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ماذا؟ يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا ماذا؟ أنصتوا. فلما حضروه قال أنصتوا، أول شيء ماذا؟ أنصتوا واستمعوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهذه الآية جمعت ماذا؟ كلام يعني يدل عليها بالحرف كلام عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه. فإن الجن هؤلاء جاءوا ماذا؟ مستصحبين نية الانتفاع، فلما حضروا قالوا أنصتوا، استمعوا وفهموا الخطاب وحفظوه. ثم بعد ذلك بعد عملهم قالوا ماذا؟ ولوا إلى قومهم إيش؟ منذرين، يعني ينشرون العلم. ولهذا قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ثم بعد ذلك إيش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولذلك يعني يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم عالم. إما أن تكون منصت واع يعي ما يقال له، قد اجتمعت فيه مراتب السماع الثلاثة التي ذكرناها، هذا المستمع الواعي. وإما أن تكون متكلم عالم، فإياك أن تكون متكلم جاهل أو مستمع غير واعي، فتكون ماذا؟ من شر الخلق وأدناهم. ولهذا تجد الكثير من الأحاديث تبين أدب الصحابة رضي الله تعالى عليهم في الاستماع، فقد وصفتهم كما جاء في صحيح مسلم وغيره أنهم كانوا إذا اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير. يعني الطير معروف بأنها شديدة الانتباه، شديدة النفور، ومنها سمي النجش، وهو التنفير من البيع نجش، لأنه مشتق ماذا؟ من نجش الطير. الطير أدنى حركة تطير ولا تأنس ماذا؟ إلى المكان الذي تجمع فيه الحبة والقوت. فيقول رحمة الله تعالى عليه، أو يعني جاء في الحديث: كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من شدة سكونهم يأتي الطير ماذا؟ ويقف عند رؤوسهم. ولذلك جمعوا فأوعوا، ونقلوا لنا فاستوعبوا. الآن السنة عايش النبي صلى الله عليه وسلم في سكناته وحركاته، وقيدوا كل شيء، وما ذلك إلا لحسن استماعهم وإنصاتهم، ولولا ذلك لما تمكنوا من نقل كل هذا العلم. ولذلك يقول بعضهم، بعض أهل العلم، هذه كلمات نيرات أردت أن أنقلها يعني يعم بها النفع، يقول: إذا جالست العالم فأنصت، إذا جالست العالم فأنصت، وإذا جالست الجاهل فأنصت، كلاهما أنصت له. قال: ففي إنصاتك للعالم زيادة علم، وفي إنصاتك للجاهل زيادة حلم. حتى الجاهل أحيانا تنصت له ماذا؟ لتختبر حلمك، والعالم تستمع له ماذا؟ لتزداد علما. ويقول أبو حامد الغزالي مبينا خصال المنصت وصفاته، أبو حامد الغزالي مع ما فيه ولكن كلامه في هذا الباب حق وصواب، قال: أن يكون مصغيا إلى ما يقول القائل، حاضر القلب، مصغ ماذا؟ بسمعه، حاضر القلب، قليل الالتفات إلى الجوانب. لبعضهم في حلقة العلم ماذا؟ ما شاء الله، يمينا ويسارا. قال: متحرزا عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من أحوال وأوضاع، مشتغلا بنفسه، متحفظا عن حركة تشوش على أصحابه، عن حركة ماذا؟ تشوش على أصحابه. لذلك نوصي الإخوة دائما في الحلق ماذا؟ أقفلوا جوالاتكم في الصلاة، وأيضا في حلق العلم، أو اجعلوها على الصامت حتى ماذا؟ لأن أحيانا الإنسان يكون مندمج مع ما يقال، واعي لما، فتأتي ماذا؟ تلك اللحظة فيطير كل شيء. نعم. ثم قال: ساكن الظاهر هادئ الأطراف متحفظا من التنحنح والتثاوب. حتى التنحنح ماذا؟ والتثاوب، رأى رحمة الله تعالى عليه أنه مما يصرف طالب العلم عن العلم. المسألة الثانية: ثبات عقيدة أهل السنة والجماعة وتيقنهم منها. ثبات عقيدة أهل السنة والجماعة وتيقنهم منها، لأنه قال: اسمع كلام محقق ماذا؟ في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، يقين لا يزول. فهذه المسألة تضمنت، أو هذا البيت تضمن هذه المسألة. فمن شروط الاعتقاد اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، وهي أحد شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين المنافي للشك. واليقين ما معنى اليقين؟ هو زوال الشك وتحقق الأمر. اليقين هو زوال الشك وتحقق الأمر. تقول ماذا؟ أنا متيقن من هذا، بمعنى أنك غير شاك وأن الأمر الذي تعتقده هو الحق وأنه الذي يوافق الحقيقة. ولذلك قال الله عز وجل في إثبات اليقين في مسائل الاعتقاد، يقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الارتياب هو الشك. الارتياب ماذا؟ هو الشك. ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله عز وجل الجنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انطلق بنعلي هذين، فمن لقيت وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاليقين هو أساس ماذا؟ التوحيد. وما معنى اليقين بالتوحيد؟ أن يكون ما تعتقده بقلبك وما تنطق به وتصرح بلسانك أن يكون يقينا، أي علما لا يخالطه شك بأن الله عز وجل هو المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويصحب ذلك ماذا؟ الإيمان بمراتبه الست: الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا ماذا؟ من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. المسألة التي تتفرع عن هذه المسألة: هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ بمعنى إذا قيل لك: هل أنت مؤمن؟ فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله. أو أنك أنت تصرح أصالة فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله. الجواب: هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ نعم يجوز ولا لا يجوز؟ لا تخاف، يعني الجواب ولو أخطأت لن تكفر، يعني لا يجوز. أيوة. أو يجوز، اختلف فيه العلماء، يعني لما نقول اختلف خلاص يعني ننجو بإذن الله عز وجل. حسن، صحيح اختلفوا، ولكنه خلاف غير سائر، خلاف على نوعين. أيوة. نعم، يعني أنت على قولك واستدلالك هذا أن يجوز الاستثناء. نعم، المسألة ماذا؟ فيها تفصيل، لا نقول خلاف، الخلاف موجود، خلاف بين أهل السنة وبين الجهمية والماتوريدية والفرق الكلامية الأخرى والمرجئة أيضا. فهؤلاء منعوا الاستثناء بالكلية، قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لأن المرجئة والماتوريدية والكلابية وغيرهم عندهم الإيمان مرادف للتصديق، وأنه لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة. فقالوا: فمن استثنى في إيمانه معناه أنه شك في تصديقه، والشك في التصديق مفض إلى الكفر، وبالتالي منعوا الاستثناء بالكلية. أما أهل السنة والجماعة ففصلوا في هذه المسألة على النحو الآتي: فنقول يجوز الاستثناء في مواطن ولا يجوز في مواطن. أولا، إذا كان الاستثناء صادرا عن شك وجحود في القلب فهذا لا يجوز، بل هو ماذا؟ محرم. إذا كان الشك متعلق ماذا ب أو الاستثناء متعلق بالشك في ماذا؟ في أصل الإيمان، ففي هذه الحالة يكون الأمر أو الاستثناء محرم، بل يؤدي إلى الكفر. يعني أنت تستثني في أصل إيمانك؟ لا، لا بد أن تكون متيقن موجود أصل الإيمان. تمام. النوع الثاني إذا كان صادرا عن خوف تزكية للنفس والشهادة لها بالخير والفضل والصدق، يعني أنت تخاف ماذا من التزكية، وتخاف ماذا من الشهود، أن تشهد لنفسك ماذا بكمال الإيمان. فاستثناؤك هذا ليس استثناء في أصل الإيمان، وإنما ماذا في كمال الإيمان وما يتعلق به. ففي هذه الحالة يكون الاستثناء ماذا جائز، يعني أنت تقصد ماذا إن شاء الله، يعني أنا لست متيقن أن إيماني إيمان كامل، ولا أني مستوفي لكل ماذا مراتب الإيمان. النوع الثالث إذا كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان وجه العلة في وجود الإيمان، تبرك بذكر المشيئة أو بيان العلة في وجود حقيقة هذا الإيمان، بمعنى أنك تقول، ما معنى هذه العبارة؟ بمعنى أنك تقول أنا مؤمن وإيماني هذا إنما هو لأن الله عز وجل شاء هذا الإيمان، لأن الله عز وجل شاء هذا الإيمان. يعني الله لو لم يشأ إيمانك هل تكون من المؤمنين؟ لا. فلذلك حينما تقول بهذه النية أنا مؤمن إن شاء الله، تقصد التبرك بذكر المشيئة أو بيان العلة السبب أن إيمانك هذا إنما هو لأن الله عز وجل قد شاء هذا الإيمان، فهذا جائز، وهذا لا ينفي ولا ينافي ولا يصادم تحققك من إيمانك، لا ينفي أبدا. يعني المشيئة، ذكر المشيئة هذه والاستثناء لا ينافي وجود حقيقة الشيء. من يعطينا الدليل من نصوص الكتاب والسنة؟ يعني في أحيانا بعض الأشياء محققة، ولكن ماذا تقرن يقرنها الله عز وجل بالمشيئة؟ مثل ماذا؟ نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بعيد. نعم. لا، لم تفهموا سؤالي. الآن أنا أقول لك هذا حتى مع الصبي، أحيانا لما تقول له سوف أخذك غدا يقول لك تأخذني، تقول له إن شاء الله، تقول لك لا، هذه كلمة إن شاء الله معناها فيها شك. فنقول إن شاء الله في كثير من الأحيان قد تقترن بما يتحقق وجوده ولا يتطرق إليه شك أبدا في وجوده. لذلك قلنا المشيئة إذا تعلقت بالإيمان بالقصد الثالث لا تنفي وجود حقيقة الإيمان. فهمتم كلامي؟ ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقول الله عز وجل وعد للمؤمنين تدخلن المسجد الحرام هنا إن شاء الله، هل جاءت تحقيقا أو تعليقا؟ تحقيقا، لا تنفي وجود. وأيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الدخول إلى المقابر، الدعاء الذي يقوله ماذا الداخل؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني هل هنا ينفي اللحوق هذا أو فيه شك؟ لا، تحقيقا. فلذلك تعلق الاستثناء وذكر المشيئة مع القصد الثالث لا ينفي ما لا تحققها. نعم. الآن نأتي إلى مسألة أخرى فرعية، هل الوسواس في العقيدة يبطل التوحيد؟ هل الوسواس في العقيدة يبطل التوحيد؟ الكثير من الناس وبعض الناس يبتلى ماذا؟ ما يسمى بالوسواس القهري، فتأتيه وتنتابه الوساوس، فيصير ماذا؟ يشك في إيمانه، في اعتقاده في ربه، ويشك في عبادته وفي طاعته، ويظن نفسه أنه قد كفر وأنه قد ارتد وغير ذلك. وهذه تأتي لك بعض الناس في بعض الحالات لها أسباب. فهل الوسواس الذي يتعلق بالعقيدة ليبطل التوحيد؟ لأنه ماذا؟ ينتقل بالعبد من الجزم إلى شيء من الشك، هل يبطل أو لا يبطل؟ الجواب لا يبطل. لماذا؟ لأنه أولا ينتفي فيه القصد. هذا الذي وقع فيه الموسوس لم يكن ماذا؟ عن قصد منه، وإنما هجم عليه الوسواس هجوما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن الوسواس إنما يكون في طبقة الخطرات ولا يصل ماذا؟ إلى أعماق القلب. يعني يكون عبارة عن خواطر تأتي لي هذا المبتلى بالوسواس، ولا يصل ماذا؟ إلى عمق قلبه واعتقاده. تعرفون بأن الأشياء حينما ترد الإنسان ترد على شكل فكرة، ثم تصير خاطرة، ثم تصير ماذا؟ نية، ثم عزم، فاعتقاد، ففعل. فهو ماذا؟ في أولى المراتب، وهي خواطر. لذلك يسهل ماذا؟ بالأسلوب النبوي دفعها. والدليل على ذلك، يعني على أن الوسواس لا ينافي الإيمان ولا يبطله ولا يصل بالعبد إلى الشك في إيمانه، والحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، فسألوا، فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا عن ذكره. يعني أشياء عظيمة نستعظمها في أنفسنا. وجاء في بعض الروايات في غير صحيح الإمام مسلم: لأن يلقى أحدنا من شاهق أهون عليه من أن يتفوه به. أشياء ترد عليك على شكل خواطر، وهذه ترد على عموم الناس، يعني أن تكون في خلوة في تفكر فترد عليك، تهجم عليك بعض الخواطر. ماذا؟ الشك. كيف لو أن القيامة غير موجودة؟ كيف لو أن الله عز وجل لن يبعثنا بعد النشور؟ أحيانا ترد عليك مثل هذه، ولكن عبارة عن خواطر تدفعها. لذلك قال: ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ وجدتم هذه الخواطر؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. قال: ذلك صريح الإيمان. لماذا أنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صريح الإيمان؟ لأنه ما دام أن الإنسان يستنكر هذه الخواطر دليل على أن إيمانه موجود وأن قلبه ماذا؟ حي. فبين أن ذلك ماذا؟ صريح الإيمان. هذا الوجه. الوجه الثاني أن هذه الوساوس لا تأتي إلا للمؤمن، كما سئل الحسن البصري رحمه الله. يعني هذه الحديث يفهم من وجهين اثنين: الوجه الأول الذي ذكرناه، والوجه الثاني كما ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل: هل يوسوس اليهود والنصارى في صلاتهم؟ فقال رحمة الله تعالى عليه: وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ بيت خرب ما يحتاج أنه ماذا؟ صلاة من أصلها باطلة والعبادة باطلة، ما يحتاج، ما يضيع وقته مع هؤلاء الناس، إنما يأتي إلى المؤمنين. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة شيطان متخصص، تخصصه ماذا؟ شغل أو إبطال صلاة الناس وإذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة وركنها، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بخنزب، وهو شيطان ماذا؟ متخصص في إبطال الخشوع من القلوب. يعني هذه مسألة ربما يعني ليست عقدية، ولكن نذكرها من باب إتمام الفائدة. من وقع في هذا الوسواس خصوصا المتعلق بالعبادة وبالعقيدة، كيف يدفعه؟ هل يذهب إلى طبيب يملأ جوفه وبطنه بأنواع المسكنات والمخدرات والمفترات والمهلوسات فيصير مسكين نصف حي ونصف ميت؟ طبعا لا ننفي ولا نقول بعدم جدوى الطب النفسي بالكلية، ولكن نقول بعض هذه الأمور علاجها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأولى هذه الوسائل الإيمانية في علاج الوسواس أولاً الكف عن الخوض في هذه الخطرات والانقطاع عنها، الكف عن الخوض فيها والانقطاع. إذا بدأت تلدك هذه الخواطر كف عنها، لا تسترسل معها، وانصرف في ذهنك وفي شغلك إلى أشياء أخرى تدفع عنك هذا الوسواس. الأمر الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وإن تفل عن يساره ثلاثا فحسن، قد وردت به السنة، يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا الوسواس من الشيطان. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، من خلق ربك، هذا الرب من الذي خلقه؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. ينتهي معناه لا يسترسل، يقف في هذه المرحلة ويشتغل بأي شيء آخر. إذا كان قاعدا فليقم، إذا كان قائما فليمشي، كان في الداخل يخرج، خارج يدخل، يغير هيئته، يغير فكره ماله، حتى لا يسترسل مع هذه الوسواس. وأيضا قال: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أسلوب. أيضا أن يقول: آمنت بالله، أن يقول آمنت بالله، وورد في ذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، هذا خلق الله، فمن خلق الله، فمن خلق الله؟ قال: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. يعني تصريحك بالإيمان يدفع عنك وساوس الشيطان. الأمر الرابع أن يقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قالوا ذلك، يعني لما تكلم عن الوسواس في الحديث الأول، فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا فعل الإنسان هذه الأمور الأربع وواظب عليها بإذن الله عز وجل يتخلص من الوسواس بالكلية. والإمام ابن القيم رحمه الله رسالة يعني نفيسة في هذا الباب سماها ذم الوسواس والموسوسين، ذم الوسواس والموسوسين. المسألة الثالثة الفرعية من المسألة الأولى الأصلية تحير أرباب البقالات والكلام في عقيدتهم، تحير أرباب الكلام والمقالات في عقيدتهم. أهل السنة والجماعة من أثبت الناس وأرسخهم وأيقنهم بمعتقدهم، وهذه من سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا يتبدلون ولا يتغيرون ولا ينتقلون ولا يشكون ولا يضطربون، بخلاف أهل البدع من أعظم سماتهم الحيرة والنقلة. النقل معناه الانتقال من مذهب إلى مذهب، من اعتقاد إلى اعتقاد، من منهج إلى منهج. لذلك سبحان الله تجد الرجل كان تكفيريا ثم صار من الغلاة في الطعن والثلب، تجد الرجل كان معتزليا أو كان أشعريا ثم صار معتزليا، وهكذا ينتقل ماذا من مذهب باطل إلى مذهب باطل. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه قال: ومن جعل دينه عرضة للأهواء أكثر التنقل، أكثر ماذا؟ التنقل، لأن ليس له أصل ثابت يستند إليه، إنما هي أهواء وآراء، أي شبهة ترد عليه ماذا ينتقل. ولذلك مثلا أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم بعد ذلك صار ماذا؟ صار أشعريا، وهكذا ثم انتقل ماذا؟ إلى مذهب أهل السنة والجماعة مع بقاء بعض يعني الرواسب، وإن كان الكثير من المحققين يرى بأن أبو الحسن الأشعري لم يخرج عن المرحلة الثانية ولم يدخل في المرحلة الثالثة، والدلائل على ذلك ليس هذا موطن ذكرها، لعل تكون في مناسبة أخرى نذكر لكم من الدلائل الواضحات البينات أن أبا الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه لم يغادر أبدا المرحلة الثانية. المهم، ويذكر بعض أهل العلم قال: ومن سيما أهل البدع النقلة. النقلة معناه كثرة التنقل ماذا؟ من مذهب إلى مذهب ومن اعتقاد إلى اعتقاد، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم من أثبت الناس اعتقادا. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قول ماذا؟ محقق في قوله، كلام محقق ماذا؟ في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. فمثال ذلك الشهرستاني يقول في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، فلم أجد مثل الكتاب والسنة. ثم قال: أقرأ في الإثبات قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى ونحوها، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أنشد: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقال. وهذا هذه الأبيات أيضا تنسب لفخر الدين الرازي أيضا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل البدع المتكلمين، يقول: إنك تجدهم، إن تجد المبتدعة وأهل الكلام، أعظم الناس شكا واضطرابا، أعظمهم في الشك والاضطراب، وأضعف الناس علما ويقينا. ثم قال: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير من قاله في موضع آخر. وهذا من عجب العجاب، تجده يؤصل أصلا فيقدح في قائله وفي ماذا، ويكفر قائله، وتجده هو في موطن ثاني يقول ماذا، بنفس القول، فيجمع ماذا بين النقيضين. وهذا دليل ما على الحيرة والاضطراب وعدم ابتناء هذا العلم على كتاب من الله وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، ولعل نترك وقتا للإجابة على الأسئلة. بالنسبة للمذكرات، ما أدري وصلتكم أو البعض لم تصله؟ وصلت والله ما شاء الله. يعني كان المفروض يبدأ بالأوائل ثم ماذا بالأواخر، ولكن الموزع جزاه الله خيرا آثر أن يبدأ بالمتأخرين ويستثني المتقدمين، ولكن جزاه الله خير. طبعا إن شاء الله لعله يوم غد توزع بقية المذكرات. المذكرات هي عبارة عن ماذا؟ عن الأبيات، وتذكر أن تركنا فيها فراغات، يعني نذكر البيت الأول ثم فراغات حتى تعلقون على الأبيات التي نشرحها. نعم. هناك مجموعة من الأسئلة، يقول السائل: ذكرتم أن أفعال المخلوقين متعلقة بإرادة الله عز وجل الكونية والشرعية في أربع حالات، فما الفرق بين الحالة الثانية والثالثة؟ احنا ذكرنا أربع حالات لتعلق الإرادة بأفعال المخلوقين. الحالة الثانية قلنا أن توجد الإرادة الكونية وتتخلف الإرادة الشرعية، مثل عصيان العاصي وكفر الكافر. الآن الكافر حينما كفر والعاصي حينما عصى، هل هو بإرادة الله عز وجل ومشيئته أم بمحبته ورضاه؟ الجواب: بإرادته ومشيئته. الله عز وجل أراد ولكن لم يحب ولم يرضى بكفر الكافر وبعصيان العاصي. الثالث هو أن توجد تتعلق، يعني يتعلق فعل المكلف بالإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية، وهي مثلا طاعة أو إرادة الله عز وجل إيمان الكافر، ولكن ماذا؟ إيمانه لم يتحقق، فالله عز وجل أحب أن يؤمن الناس، حتى الكافر أحب الله عز وجل له أن يؤمن، وإلا لما هداه وبين له الطريق. ولكنه هل وقع إيمانه؟ الجواب: لم يقع. ولذلك هنا تعلقت به الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية. وظن هذا يجلي. يقول: ذكرتم البارحة حديث قاتل بن صفية في النار وعزوته إلى سنن الترمذي، ولكنه في مسند الإمام أحمد وليس في السنن. أنا الذي يعني تعلق ذهني به وسوف أتأكد من هذه المسألة أن له رواية في السنن، وهذا الذي يعني ذكره الإمام النووي رحمة الله أو الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه في تدريبه. ثم بعد ذلك أنا لم أبين صحته من ضعفه، وإن كان الكثير من أهل العلم يشكك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى بأن الحديث مضطرب، ولكن أوردته من باب ماذا؟ النكتة والفائدة، وإلا لم أصححه أبدا. يقول: ذكرتم أن المال المكتسب من طريق مشروع يحل لصاحبه وإن كان أخذه من شخص ملكه من طريق غير مشروع، فكيف نفهم حديث أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به؟ الآن هذا الحديث واضح، نبت من سحت. هنا السحت المتعلق ماذا؟ بالمكاسب أو المتعلق بالأعيان؟ الجواب: متعلق بالمكاسب. فالإنسان الذي مأكله حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، إنسان ماذا؟ يأكل من مال هو الذي سرقه، ومن مال ماذا؟ تعامل به بالرشوة، ومال تعامل به ماذا؟ بالربا. فهنا لحمه قد نبت من سحت فتكون النار أولى به، ولكن غيره وغيره إنما يأكل من شيء حلال بالنسبة إليه، لأنه اكتسبه بطريق ماذا؟ بطريق شرعي، وبالتالي هذا الحديث لا ينطبق عليه بأي وجه من الوجوه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم وثابكم. السؤال: هل للعاصي أن يحتج بإرادة الله عز وجل الكونية؟ لا، يعني هذا ما يسمى بالاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب. إنسان لا يحتج بالقضاء والقدر على المعائب، وإنما يحتج بها مال على المصائب وليس على المعائب. المعائب الآن توقعت في معصية فتقول: الله عز وجل هو اللي قدر لي هذا الشيء، كما قال الكفار: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قالوا بأن الله عز وجل هو الذي قدر لنا الشرك، فلماذا تلوموننا؟ وهو قول من الطوائف قدرية، إيش النفاة ولا الجبرية؟ قدرية الجبرية، قال: نحن مجبورون، فالله عز وجل هو الذي قدر لنا الكفر، قدر لنا المعاصي. فإذا لا يجوز الإنسان أن يحتج بما وقع فيه من المعاصي بقضاء الله عز وجل وإرادته الكونية. لا، الله عز وجل هداك النجدين وبين لك السبيلين وأعطاك كامل ماذا؟ القوة والإدراك، وأعطاك ماذا؟ كامل الأهلية. نعم. ولذلك الله عز وجل من عدله وإحسانه لخلقه أنه لا يؤاخذ العباد إذا ارتفع القصد وارتفعت ماذا؟ الأهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى ماذا؟ يحتلم. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا على قدر كامل من الأهلية والإدراك، فلذلك الله عز وجل رفع عنه هذا الأمر. ولذلك الآن الإنسان عندما يحتج بقضاء الله عز وجل وقدره على المعاصي التي يقع فيها يشبه فعله هذا فعل الكفار والمشركين وفعل الطوائف المارقة في الدين كالجهمية وغيرهم. نعم. طيب، يعني هذه أسئلة بقيتها لعلنا نجيب عنها يوم غد إن شاء الله، نظرا لأن الوقت قد أزف لإقامة الصلاة. سوف نترك لعلنا وقتا أوسع للإجابة على الأسئلة. هذا نعم سؤال عام. نعم نعم نعم. الآن هذه المسألة ذكرناها وفصلنا فيها، والتفصيل سوف يقودنا إلى وقت طويل، فلذلك نقول ونوجز العبارة: المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم لعينه ومحرم لكسبه. فما كان المحرم لعينه لا ينتفي عنه التحريم بالكلية، الخنزير يبقى حرام سواء اشتريته وبعته وسرقته في كل حال، تمام. الخمر نفس الشيء. والنوع الثاني هو المحرم لكسبه، وهو ما كان من الأعيان الطاهرة، أشياء جائزة في الأصل ولكن أنت وصلت إليه بطريق محرم، فهل التحريم يقتصر عليك أم أنه ينتقل إلى غيرك حتى ولو أخذه منك بطريق مشروع؟ الجواب: لأن المحرم لعينه لابد أن يعدم، الخمر يراق والخنزير يتلف، فلو قلنا بأن المحرم لكسبه محرم على الإطلاق لوجب إتلافه، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم، وبالتالي ينتقل إلى الغير بطريق شرعي، وهو ما لا إما البيع أو الشراء أو نحو ذلك من. ولذلك العلماء أجازوا الآن الأموال الربوية، الفوائد الربوية، إذا أخرجتها من البنك ماذا تفعل بها؟ قال أكثر العلم: تتصدق بها في المرافق العامة. الآن هؤلاء الذين ينتفعون بالمرافق العامة ألم ينتفعوا بمال محرم؟ الجواب: انتفعوا به. هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني أنت لو طريق بنيت بأموال ربوية هل تمشي فيه ولا تسلك طريقا آخر؟ أبدا. وهذا قول ماذا؟ جمهور أهل العلم. وبالتالي هذه المسألة أظن أوضحنا فيها، والإشكال استشكال ليس لهذا موضعه. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.